القرد والغيلم 2. ثم ذهب الغيلم إلى ساحل البحر، فقال له القرد: لماذا تأخرت يا أخي؟ ماذا حدث؟ قال الغيلم: إن حيائي منك أخرني، فلا أعرف كيف أرد جميلك، وأريد أن تزورني في بيتي، فأنا ساكن في جزيرة فيها فاكهة طيبة، اركب على ظهري وأنا أسبح بك. فأحب القرد ذلك ونزل عن الشجرة وركب على الغيلم، فسبح به حتى تغلغل في الماء، ثم توقف وكان يبدو عليه القلق. فسأله القرد: لماذا أنت قلق يا صاحبي؟ قال الغيلم: إن زوجتي مريضة ولن أتمكن من إكرامك كما أريد. قال القرد: أرجوك أن لا تفكر بذلك أبدا، فصداقتنا أهم من الطعام والشراب. ثم استمر الغيلم في السباحة مدة وتوقف مرة ثانية، فعرف القرد أنه ينوي له الشر، فقال في نفسه: لا بد من سبب لغيابه عني وتوقفه في البحر الآن. فقال للغيلم: ما الذي يقلقك يا صاحبي؟ قال الغيلم: يقلقني أنك عندما تصل إلى بيتي لن تجده كما أحب، لأن زوجتي مريضة. قال القرد: لا تقلق، فإن القلق لا يفيد، ولكن ابحث عن علاج لزوجتك حتى تشفى من مرضها. قال الغيلم: صدقت، ولكن قال الأطباء: لا يشفي زوجتي إلا قلب قرد. قال القرد في نفسه: لقد وقعت في ورطة كبيرة، وأنا الآن بحاجة إلى عقلي حتى أخرج من ورطتي. ثم قال الغيلم: لماذا لم تقل لي هذا الكلام وأنا في الشجرة؟ فإن من عادتنا نحن القرود أنه إذا ذهب واحد منا لزيارة صديقه ترك قلبه في بيته، حتى إذا نظر إلى زوجة صديقه لم يكن قلبه معه. قال الغيلم: وأين قلبك الآن؟ قال القرد: تركته في الشجرة، ارجع معي وسأعطيه لك. ففرح الغيلم وقال: لقد أعطاني صديقي ما أريد دون أن أغدر به. ثم رجع بالقرد إلى الشجرة، وعندما وصل الساحل قفز القرد عن ظهره وتسلق الشجرة ولم ينزل. وبعد أن انتظر الغيلم قليلا ناداه قائلا: لماذا تأخرت يا صديقي؟ احمل قلبك وانزل من الشجرة. قال القرد: أيها الغبي، هل تعتقد أنني مثل الحمار الذي قال ابن آوى إنه ليس له قلب أو أذنان؟ قال الغيلم: وكيف كان ذلك؟

طائر البحر والسرطان. عشش طائر بحر في غابة فيها سمك كثير، فعاش فيها حتى صار عجوزا ولم يستطع الصيد، فجاع كثيرا وجلس حزينا يفكر فيما يجب عمله. فمر سرطان ورآه حزينا، فاقترب منه وسأله: لماذا أنت حزين أيها الطائر؟ فقال الطائر: كيف لا أحزن وقد كنت أعيش من صيد السمك الذي في الغابة، وقد رأيت اليوم صيادين. قال واحد منهما لصاحبه: في هذه الغابة سمك كثير، ما رأيك أن نصيده؟ فقال الثاني: لقد رأيت في مكان كذا سمكا أكثر، فلنبدأ هناك، وعندما نصيد ذلك السمك نرجع ونصيد كل السمك الذي هنا. وقد قلت في نفسي: إذا جاء الصيادان إلى هذه الغابة وصادا السمك الذي فيها فسأموت من الجوع. فذهب السرطان وأخبر السمك بما سمع، فجاءت السمك إلى الطائر واستشارته فيما يمكن عمله. فقال الطائر: إنني لا أقدر على مقاتلة الصيادين، ولكن عندي طريقة للنجاة منهما. فهناك غدير قريب فيه سمك وماء كثير، فإذا ذهبتن إليه فستنجون من الصيادين. قالت السمك: أنت وحدك تستطيع مساعدتنا في ذلك. ثم بدأ الطائر يحمل سمكتين كل يوم ويأخذهما إلى جبل ويأكلهما. وفي يوم من الأيام رجع لأخذ سمكتين، فجاء السرطان وقال له: إني أخاف من البقاء في هذا المكان، فخذني إلى ذلك الغدير. فحمله الطائر إلى الجبل الذي كان يأكل السمك عليه، فنظر السرطان ورأى العظام، فعرف أن الطائر كان يأكل السمك ولم يأخذها إلى الغدير، وأنه يريد أن يقتله ويأكله أيضا. فقال في نفسه: إذا وجد الرجل نفسه أمام الموت الأكيد فواجب عليه أن يدافع عن نفسه. ثم هجم على الطائر وضغط على رقبته حتى قتله، ثم رجع إلى جماعة السمك وأخبرها بما حدث.

الملك، باب الملك والطائر فنزة. عاش في بلاد الهند ملك كان له طائر أحبه كثيرا، وكان اسم الطائر فنزة، وكان للطائر فرخ، وكان الطائر وفرخه يتكلمان كما يتكلم الناس. ثم إن زوجة الملك ولدت ولدا، فأحب الولد الفرخ وبدأ يلعب معه دائما. وكان فنزة يذهب إلى جبل ويحضر فاكهة لا يعرفها أحد، ويعطي نصفها لابنه ونصفها لابن الملك، وزادت تلك الفاكهة في نمو الفرخ وابن الملك، وزادت بذلك محبة الملك بفنزة. وفي يوم من الأيام، وبينما كان فنزة غائبا في الجبل، زرق الفرخ وهو في حضن ابن الملك، فغضب وضربه بالأرض فقتله. وعندما رجع فنزة ورأى ابنه مقتولا، صاح وبكى من شدة الحزن، وسب الملوك، ثم قفز وهو غضبان وفقأ عين ابن الملك وطار إلى سطح البيت. وعندما عرف الملك ما حدث لابنه، حزن وغضب غضبا شديدا، وأراد أن يحتال على فنزة، فاقترب منه وناداه: أنت آمن، فانزل يا فنزة، إنك تريد أن تحتال علي، وقد غدر ابنك ابني فعاقبته على ما فعل. نعم، لقد غدرنا بابنك، ولكن لن نغدر بك، فارجع وعش معنا آمنا. لن أرجع أبدا، فقد قال الحكماء: ابتعد عن طالب الثأر فليس عنده أمان، وأنا سأعيش وحيدا غريبا فوداعا لك. نحن بدأنا بغدرك يا فنزة، وليس لك ذنب، فلماذا لا تثق بنا؟ ارجع وأنت آمن. إن الأحقاد باقية في القلب، والقلب أصدق من اللسان، وقلبي يعرف كذب لسانك، وقلبك يعرف صدق لساني، والأحقاد مخيفة، وأشد الأحقاد ما في نفس الملوك. قد سمعت كلامك، ولكن لا يقدر أحد أن يضر أو ينفع آخرا إلا بقضاء وقدر، وليس لك ذنب فيما فعلت بابني، وليس لابني ذنب فيما فعل بابنك، إنما كان ذلك قضاء وقدرا. إنما قلت عن القضاء والقدر صحيح، ولكن العاقل يحترس ويبتعد عن المخاطر. وأنا أعلم أنك لست صادقا فيما تقول، والأمر بيننا عظيم، فإن ابنك قتل ابني، وأنا فقأت عين ابنك، وأنت تريد الانتقام بقتلي، وأنا لا أريد الموت، ولا خير لي في صحبتك. فكلما تذكرت ما فعلت بابنك، وكلما تذكرت ما فعل ابنك بابني، تغيرت قلوبنا، ولا أمان لي عندك، والسلام. ثم طار فنزة ولم يرجع. اللص المتردد. عمل رجل خادما في بيت رجل غني، واتفق مع واحد من أصحابه على سرقة أشياء من ذلك البيت. فبدأ الصديق يجيء عندما يغيب أهل البيت ويسرق الأشياء مع الخادم ويبيعها، ويأخذ كل منهما نصف الثمن. في ليلة من الليالي خرج أهل البيت، فجاء صديق الخادم وبدأ الاثنان يجمعان الأشياء لسرقتها. وبينما هما مشغولان في ذلك، دق صاحب البيت الباب الأمامي، وكان للبيت باب آخر لا يعرفه الصديق. فقال الخادم: أخرج من الباب الذي عند البئر، وأشار بيده إلى الباب. فذهب الصديق ووجد الباب، ولكنه لم يجد البئر. فرجع إلى الخادم وقال له: وجدت الباب، ولكن ما وجدت البئر. فقال الخادم: لقد ذكرت لك البئر حتى تعرف أين الباب. إذا وجدت الباب أخرج بسرعة قبل أن يدخل صاحب البيت. فقال الصديق: ولكن لماذا ذكرت البئر وهي ليست هناك؟ فقال له الصديق: أيها الغبي، أهرب إذا وجدت الباب، فلا حاجة لك بالبئر. فرد الصديق: ولكن كيف أهرب وقد حيرتني وذكرت بئرا هي ليست هناك؟ وبقي على هذا الحال يبحث عن البئر حتى دخل صاحب البيت، فقبض عليه وضربه، ثم أخذه إلى حاكم المدينة. باب بورزوي المتطبب، اللص وشعاع النور. في ليلة من الليالي تسلقت جماعة من اللصوص بيت رجل غني، فاستيقظ الرجل وأيقظ زوجته وقال لها: هناك لصوص على سطح البيت يريدون دخوله، فاسأليني بصوت يسمعونه كيف حصلت على مال الكثير وأصبحت غنيا، وإذا رفضت الإجابة استمري في السؤال حتى أقول لك. فعلت الزوجة ما طلب منها زوجها وسألته واللصوص يسمعون، فقال الرجل: اسكتي، إن الله أعطانا هذا المال ويجب علينا أن نقنع بما أعطانا الله ولا نسأل أسئلة كثيرة. ثم سألته مرة ثانية: ولكن كيف حصلت على ذلك المال؟ فرد الزوج: أخاف إذا قلت لك أن يسمعني الناس، وأنا لا أريد أن يعرف أحد سري. فقالت الزوجة: ولكن من يسمع كلامنا في منتصف الليل والناس نائمون في بيوتهم؟ قال الرجل: كنت لصا وجمعت كل مالي بالسرقة. قالت الزوجة: وكيف كان ذلك؟ قال الزوج: كنت أعرف سرا لا يعرفه أحد غيري، وذلك السر مكنني من السرقة بسهولة دون أن يقبض علي أحد. قالت الزوجة: وما ذلك السر؟ قال الرجل: كنت أذهب في الليالي المقمرة مع أصحابي ونتسلق بيوت الأغنياء ونبحث عن الفتحة التي يدخل منها النور إلى البيت، وعندما نجدها كنت أردد كلمة شولم 7 مرات دون أن يسمعني أحد، ثم أعانق النور وأنزل إلى البيت ولا يشعر أحد بنزولي، ثم أسرق كل ما أريد وأقول شولم 7 مرات وأعانق النور مرة ثانية وأصعد إلى السطح وأهرب مع أصحابي بسلام. ثم سكت الرجل وزوجته. عندما سمع اللصوص ذلك قالوا: سنسرق الليلة كل ما نريد من المال. ثم انتظروا حتى ظنوا أن الرجل وزوجته نائمان، فذهب رئيسهم إلى فتحة النور وقال شولم 7 مرات، ثم عانق النور ونزل إلى أرض البيت، فوقع مقلوبا على رأسه، فهجم عليه الرجل الغني وضربه بعصاه وقال له: من أنت؟ فرد اللص: أنا السارق المخدوع الذي صدق ما لا يمكن تصديقه. الناسك واللصوص. اشترى ناسك ماعزا ومشى به إلى بيته، وفي الطريق رآه لصوص واتفقوا على سرقة الماعز، فذهبوا للناسك وقال واحد منهم: ما هذا الكلب الذي معك؟ ثم قال الثاني: هذا ليس ناسكا، فالناسك لا يقود كلبا. واستمروا في ذلك يسألون الناسك عن الحيوان الذي معه ويقولون إنه كلب، حتى صدق الناسك كلامهم وقال في نفسه: إن الرجل الذي باعه الناسك باعه كلبا وليس ماعزا، وقد سحره حتى ظن أن الكلب ماعز، ثم ترك الماعز فأخذه اللصوص. باب الناسك وابن عرس. الناسك وابن عرس والحية. كان ناسك يعيش في بلاد جرجان، وكانت له زوجة جميلة، وكان يتمنيان أن يكون لهما ولد. وبعد انتظار طويل حملت الزوجة، ففرحت وفرح زوجها بذلك فرحا عظيما وشكر الله كثيرا. ثم قال الناسك لزوجته: أرجو الله أن تلدي ولدا أختار له أحسن الأسماء وأعلمه كل العلوم. قالت الزوجة: لماذا تتكلم بما لا تعرف؟ إن من فعل ذلك أصابه ما أصاب الناسك الذي ضرب الجر بعصاه فسال السمن والعسل على رأسه. ثم ولدت المرأة ولدا جميلا، ففرح به أبوه. وبعد أيام أرادت المرأة أن تذهب إلى الحمام، فقالت لزوجها: أقعد عند ابننا حتى أرجع. ثم خرجت وتركت زوجها والولد. وبعد قليل جاء رسول الملك وطلب من الناسك أن يذهب معه، فلم يجد الناسك من يتركه في البيت مع ابنه إلا ابن عرس، كان قد رباه وهو صغير وكان يحبه كما يحب ابنه، فتركه وأغلق البيت وذهب مع الرسول. وأثناء غياب الأب والأم خرجت حية من جحر في البيت واقتربت من الولد، فهجم عليها ابن عرس وقتلها وقطعها وامتلأ فمه من دمها. ثم رجع الناسك وفتح الباب، فاستقبله ابن عرس وهو مسرور بما فعل بالحية. فلما رآه الناسك ورأى الدم على فمه ظن أنه قتل ابنه، فضربه على رأسه وقتله. ثم دخل فرأى الولد سليما وبجانبه حية مقطعة، فعرف أن ابن عرس قد أنقذ ابنه من الحية، فغضب من نفسه غضبا شديدا وندم لأنه قتل ابن عرس في عجلة، وتمنى لو أنه لم يولد له ولد وبقي ابن عرس حيا. ثم دخلت زوجته فوجدته حزينا فسألته عن سبب حزنه فأخبرها بالقصة، فقالت هذه نتيجة العجلة. الناسك والسمن والعسل. كان ناسك يعيش في بيت قريب من بيت رجل غني، وكان الرجل الغني يعطيه كل يوم سمنا وعسلا، يأكل منهما ما يكفيه ويضع الباقي في جرة، وكانت الجرة معلقة في زاوية من زوايا البيت. في يوم من الأيام استلقى الناسك على ظهره وعصاه في يده، وكانت الجرة فوق رأسه، فنظر إليها وهي مملوءة، وبدأ يفكر في غلاء السمن والعسل، فقال في نفسه: سأبيع السمن والعسل وأشتري بثمنهما 10 عنزات، وستلد العنزات كل 5 أشهر مرة، ثم تكبر أولادها وتلد، وبعد سنوات قليلة سيكون عندي 400 عنزة، ثم أبيعها وأشتري بثمنها 100 بقرة، وبعد ذلك سأشتري أرضا وأستأجر عمالا وأزرع الأرض وأبيع الحليب وثمار الأرض بمال كثير، وقبل أن تمر 5 سنوات أخرى سأصبح غنيا، فأبني بيتا كبيرا، وسيعمل في بيتي عبيد وخدم كثيرون، ثم أتزوج امرأة جميلة فتلد ولدا جميلا سأختار له أحسن الأسماء، وعندما يكبر أعلمه الكتابة والقراءة وكل العلوم، ولكن سأكون شديدا عليه، فإذا قبل ذلك مني رضيت منه، وإذا لم يقبل ضربته بهذه العصا. وأشار بيده إلى الجرة فكسرها، وسال السمن والعسل على وجهه.